بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة يقول: بعد وفاة والدنا رحمه الله، ضرنا أحد أبناء عمومتنا بأنه طلب من والدنا وكالة على بئره لتعميقها، وحصل بموجب الوكالة على قرض زراعي باسم الوالد ولم يخبره عن القرض، فتوفي والدنا وهو لا يعلم عنه شيء ولم يسدد من القرض شيء. وسؤالنا: والحال ما ذكر، هل القرض الذي باسم والدنا وهو لا يعلم عن شيء ولم يستفد منه في ذمته أو في ذمة ابن عمنا الذي استمر القرض باسمه واستفاد منه، بل استمر القرض له واستفاد منه خلال 15 عاما ولم يطلعنا عليه؟ نرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن القرض لا يتقرر في ذمتي والدكم، والمسؤول عن هذا القرض هو الشخص الذي أخذه من البنك. أما بالنظر لاستفادته من البئر ومن المزرعة وما إلى ذلك، فإذا كان بينكم وبينه خصومة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل يقول: توفي والدنا وخلف أموال ثوابت مثل عقارات وأراضي زراعية، وبعد وفاة الوالد وجدنا أوراق موضح فيها الآتي. يقول أنه في كامل قواه العقلية، ونذر لكل من أبنائه الذكور والإناث ووالدتهم، وخصص لكل منهم شيء من الممتلكات موضحة بشهود على الورق بتوقيعه وتوقيع الشهود والتاريخ بالنذر، وبعض من الممتلكات لم يتم ذكرها حسب ما هو موضح في الورقة التي نذر فيها، وهناك تفاوت في القسمة. هل يجوز النذر شرعا للورثة حسب ما قاله والدهم في الأوراق؟ وإذا جاز ذلك النذر، كيف يتم الفصل فيما تبقى من ممتلكات ومال؟ الجواب: جميع هذه المسائل المرجع فيها إلى المحكمة، وذلك من أجل النظر هل ما صدر منه للمذكورين من باب الوصية أم لا، وإذا كان من باب الوصية فهل هناك ورثة غيرهم، وهل هم متساوون حسب الطريقة الشرعية. وجميع هذه الأمور مرجعها إلى المحكمة، وبالله التوفيق. الله عليكم. هذا أحد الإخوة مقيم في أمريكا ويزور يتردد على البلدان العربية، كما يقول أنه كان مسافر بأمريكا ومعه طفلين، واحد 5 سنوات والآخر 1.5 سنة، ولم يقم بعمل العقيقة لهما هناك، وبعدما عاد وأنهى دراسته يريد عمل العقيقة بعد مضي هذه المدة، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: عليه أن يعق عن كل واحد من الولدين باثنتين مما يجزئ أضحية، سواء كان من المعز أو كان من الضأن، فمن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. والطريقة الشرعية هي أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء، ويهدي على الجيران والأقارب 3، وأن يكون تكون هذه العقيقة السالمة من جميع العيوب، بمعنى أنها تجزئ أضحية، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: لنا أقارب يلتقون شهريا في استراحة لقاء عائلي، وبعض النساء يلبسن لباسا مخالفا للشرع، وقمنا بالمناصحة مرات بالمواعظ والكلمات ولكن دون جدوى، هل الانقطاع وعدم الذهاب إليهم يعتبر قطيعة رحم، حيث أننا نخاف من أن تتأثر بناتنا ونساؤنا بهن؟ الجواب: الشخص عندما يرتبط بشخص آخر فهذا الارتباط تارة يترتب عليه مصلحة، وتارة يترتب عليه مفسدة، وتارة يكون فيه مصلحة ومفسدة، وقد تكون المصلحة أرجح وقد تكون المفسدة أرجح، وقد يتساوى الأمران، فأنتم أعلموا بوضعكم. فإذا كان اجتماعكم سيترتب عليه مفسدة أو مفسدة راجحة على المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة، فلا يجوز لكم أن تحضروا ذلك لقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا كانوا يرتكبون منكرات ونصحتموهم ولم يقبلوا النص استمروا على ذلك وتخشون على بناتكم من هذه المفاسد وأنها محضة أو راجحة أو مساوية للمصلحة، فلا يجوز لكم أن تذهبوا إليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه تقول بأنها حجت سنتين ولم تقم بطواف الوداع لأنه يأتيها الحيض في آخر الأيام، فماذا عليها؟ هل عليها شيء بالنسبة للحج المرتين؟ الجواب: المرأة إذا أدت مناسك الحج ثم جاءها الحيض ولم يبق عليها من مناسك الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء في ذلك، يعني ليس عليها إثم وليس عليها فدية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا فتاة تبلغ من العمر 28 عاما مصابة بنوع من الإعاقة يسمى المنغوليا، وهي لا تصلي كل السنوات الماضية ولا تصوم رمضان، هل يجب أن نتصدق عنها بالنسبة للصيام؟ نرجو الإفادة. الجواب: هذا يرجع إلى معرفة وضعها من جهة العقل، فإذا كانت عاقلة فهي مكلفة، وبما أنها مكلفة فيجب عليها قضاء جميع ما فاتها، وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر. أما إذا كانت فاقدة للأكل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهي في حكم المجنون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤالي: أحسن الله إليكم، تصدر بعض التسجيلات الإسلامية أشرطة للقرآن الكريم يضعون لها مقدمة، عند آيات الجنة يأتون بأصوات عصافير وأنهار، وعند ذكر آيات الجهاد يأتون بأصوات الخيل والمدرعات، فما حكم هذا العمل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذا وسيلة من وسائل التفهيم، ولكن من المعلوم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يجوز تمثيل جميع الأمور التي سواء التي تقع لأهل الجنة أو تقع لأهل النار، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. كثر الخلاف في الزواج بنية الطلاق، فما رأيكم في هذه المسألة؟ الجواب: من مبادئ هذه الشريعة المحافظة على النسل، ومن أجل تحقيق هذا المبدأ شرع الله النكاح، وشرع ملك اليمين، وشرع الطلاق. فشرع النكاح وملك اليمين من أجل أن يدخل الشخص مع مدخل شرعي، وبما أنه مدخل شرعي فإنها تترتب عليه آثاره، ومنها حصول النسل. وشرع الطلاق من أجل أن الخروج من انعقاد هذا السبب يكون أيضا بطريق شرعي، ولهذا ورد تحريم نكاح الشغار ونكاح التحليل وكثير من الأمور التي لا تخفى موجودة في كتب الفقه. وبناء على ذلك فإن الزواج بنية الطلاق هذا مخالف للمقصود الأصلي من الزواج، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار، ولهذا يقول جل وعلا: واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكون الشخص يتزوج امرأة يبقى معها أسبوع أو أسبوعين يقضي حاجته ويمنعها من الإنجاب، وقد لا ينفق عليها ولا يكسوها مثل ما يفعله بعض الناس في بعض أسفارهم، قد يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع مثلا، حتى إن سمعت أن بعض الناس وصل به الزواج إلى ما يزيد عن 50 امرأة. كل هذا بنية الزواج بنية الطلاق، وهذا يكون مخالفا للمقصود الشرعي. ومن المعلوم أن المكلف مشروع في حقه أن يتقيد بالأوامر يفعلها وبالنواهي يتركها. ومن المعلوم أيضا أن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا نظرنا إلى الزواج بنية الطلاق وجدنا أنه لا يحقق مصلحة وإنما يحقق مفسدة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا نظرنا إليه نظرا كليا أو نظرنا إليه نظرا جزئيا، فإنه بكليته مخالف للأصل، وكذلك باعتبار جزئياته مخالفة للأصل، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا يقول لدي عامل في محل تجاري بقالة، وحددت له أسماء يبيع لهم بالدين، ولكنه لم يقتصر على هذه الأسماء، بل لأنه دين أناس لم يسددوا وما عليهم، بل لم يكونوا أصلا موجودين، فقطعت راتبه ولم أعطه، فماذا علي فعله؟ هل علي شيء إذا لم أعطه الراتب وهو 700 ريال، علما أن الدين أكثر من 1500 ريال؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فأنت استأجرته وأتمنته على هذا المحل وجعلت الأصل أنه لا يبيع إلا بنقد، وأذنت له بأشخاص يبيع عليهم بالتأجير ويسجل النقود التي عليهم، وقد خالف فباع على أناس بيعا مؤجلا بدون إذنك، وأيضا أنت تقول أنك لا تعرفهم أو أنهم غير موجودين، وبناء على ذلك هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أحد الشباب أراد الزواج من إحدى الفتيات وقد رضعت من أخته، فهل يجوز له الزواج من تلك الفتاة أم لا؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان هذا الرضاع 5 رضعات وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة، فإذا بلغ الرضاع 5 فإنها تكون ابنة أخته من الرضاع. وإذا فرضنا أن أخت هذه لها ابنة من النسب، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها لأنه خالها من النسب، وهكذا يكون خالا لهذه من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوجها، للحديث الذي ذكرته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول في الإجازة الصيفية تكثر الدورات العلمية، وهو أن بعضهم يقوم بشرح أو قراءة كتاب علمي كامل في يوم واحد، مع أن العلماء يقومون بشرحه لعدة أشهر أو سنوات، فهل هذه الطريقة الصحيحة؟ وهل هي تجرئ الشباب على العلم فيظنون أنفسهم علماء في فترة وجيزة؟ الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن الشخص لا يكلف إلا في حدود استطاعته، في حدود استطاعته من جهة المكان ومن جهة الزمان ومن جهة الكم ومن جهة الكيف، وكذلك من ناحية قدرته، لأن قدرات الناس تختلف، فلا بد من معرفة مقدرة الشخص الذي يتعلم، والعلم الذي يريد أن يأخذه، والمعلم الذي يريد أن يعلمه. وليس المهم أن المعلم يتكلم، ولكن المهم أن المتعلم يفهم ما يقوله المعلم، وإلا فإن المعلم قد يتكلم كلاما كثيرا في وقت قصير، ولكن المتعلم لو سألته عن شيء مما ذكره المعلم فإنه لن يجيبك بشيء، وبناء على ذلك فيكون هذا فيه تعب من ناحية المعلم، وفيه ظن أن المتعلم علم ذلك وفهمه، وهذا ليس بصحيح، والمفروض هو ما ذكرته في البداية، أنه لا بد من معرفة يعني قدرة المتعلم، قدرته ومقدار الشيء الذي يراد أن يعلمه، وكذلك من ناحية كيفية التعليم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل أتى من مصر وقام بأداء عمرة، فإذا أراد أن يقوم بعمرة أخرى لوالده أو والدته المتوفين وأخيه العاجز، فهل عليه شيء في هذا الأمر؟ الجواب: إذا أدى عمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر لأبيه وأمه إذا كان ميتين أو كان حيين لكن عاجزين، فإنه لا مانع من ذلك، لكن يستأذن الأب يخبره قبل أن يحرم، لأن العمرة عبادة من العبادات، والعبادات تفتقر في النيابة عنها إلى إذن من المنوب عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما معنى الزوال ولماذا تحرم الصلاة فيه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى علق الأحكام بالأسباب، ومن ذلك مواقيت الصلاة دخولا وخروجا، فجعل الزوال سببا لدخول الوقت، وإذا بلغ ظل الشيء مثله مع فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ثم يكون الوقت ضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويكون وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذه أمور الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا، والعبد يسلم فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم ما يسمى بالسعي؟ شخص يجمع عمل لشخص وأخذ منه نسبة من الأجر بحكم أن هذا هو السعي، فهل يصح أخذ هذا المبلغ؟ الجواب: الشخص إذا كان وسيطا بين شخصين فقد تكون الوساطة شفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فإذا كان يعني يسعى لمصلحة شخص من باب الشفاعة فإنه لا يأخذ على ذلك أجرا، لأن أجره على الله جل وعلا. وإذا كان يسعى مثلا لأمر آخر، لإحلال حرام أو لتحريم حلال، فهذا لا يجوز له، لأن بعض الناس تكون عنده جرأة ويقول: أنا مستعد أدخل لك في هذا الأمر وأنجزه لك، ولكن تعطيني مبلغ كذا، ويريد أن يحل حراما أو يحرم حلال. هذا لا يجوز له، لا يجوز الدفع، ولا يجوز الأخذ، لأن كما أنه الأمر هذا محرم فهذه أيضا رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش. أما بالنظر لما يقوم به الشخص من أعمال تجارية ويكون وسيطا، ومثل أصحاب مكاتب العقارات وما إلى ذلك، فهذا يكون وسيط تجاري يأخذ أجرا في مقابل عمله، وهذا الأجر يكون خاضعا للعرف، أو يكون هناك شرط بينهما، يعني بينه وبين الشخص الذي يريد أن يسعى لتحقيق غرضه، وإذا اتفق على شرط يخالف العرف فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: ما حكم جمع المسافر بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المدينة ونزل المطر، ولم يجمع العصر مع الظهر مع وجود سبب الجمع، فالمسافر إذا صلى الجمعة مع مقيم فإنه لا يجمع معها العصر. أما لو أنه صلى الظهر، يعني صلى يعني يوم الجمعة صلى ركعتين ولم يصلي مع الإمام، لكن صلاها ركعتين، فإنه لا مانع من الجمع، جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.